رقابنا ورقاب والدينا من النار، وأن يجعلنا ممن أدركوا ليلة القدر فصاموا يومها وقاموا ليلها. آمين. الحمد لله على الشهر الكريم هذا، يعني كرمه الله عز وجل. صلينا وصمنا وحضرنا بعض الدروس واستفدنا كثيرا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل ذلك. ونحن في هذه الأوقات ننتظر من الله عز وجل أن يجبر خواطرنا وأن يتقبل منا وأن يجعلنا ونحن نظن في الله خيرا أنه تقبل منا إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن يجبر خواطرنا وأن يتقبل منا وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين الفائزين. من أجل ذلك أختم هذه الدروس إن شاء الله بدرس قبل الخواطر. قبل يا جماعة قبل. لسه في بكرة شيخ. إيه؟ في بكرة إن شاء الله. أنت حضرتك مش جاي بكرة؟ لا أنا ما عنديش بكرة. نسيت الجدول حالا. أحب فيكم. لكن إن شاء الله دماعة نحن نحن نسأل الله عز وجل أن يجبر خواطرنا وأن يتقبل منا وأن يخرجنا من رمضان مغفورا لنا وأن يحيينا ويحييكم إلى رمضان آخر إن شاء الله، ونحن في صحة وعافية، ونحن في طاعة الله عز وجل وفي قرب من الله سبحانه وتعالى. قبل الخواطر يا جماعة هذا خلق إسلام رفيع، خلق تاعت النفوس الكبيرة، لذلك لا تخرج إلا من أنفس متربية، أنفس عظيمة، أنفس تعرف أخلاق الإسلام وترتبط بالله عز وجل ويستن بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كان أول واحدة نعرفها إحنا اللي جبرت بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الخواطر ده معناه إيه؟ قبل الخواطر ليه أنواع كتير. يعني إيه مثلا؟ يعني واحد محتاج ماديات، محتاج مساعدة، تجبر خاطره. واحد في موقف صعب ومكسور، تجبر خاطره. يعني جبر الخواطر مش حاجة واحدة بس. فلعل كلمة منك، موقف منك، تقف جنب حد تقول له كلمة تجبر بخاطره فيها، بتكون سبب في إنه يعدي هذه المرحلة الصعبة، والكلمة بتاعتك بتأثر في تأثير شديد. يعني مش قبل الخواطر انك انت مثلا واحد محتاج، قبل الخواطر محتاج فلوس بس كتير، محتاج دعم تقديمي. واحد مثلا غلط فيه وزعل ومكسور وعايز مثلا تكبر خاطره وايه وصالحه وكلمه وقول له عفا الله عما سلف. دي يا جماعه اخلاق الاسلام واخلاق المسلم. يعني مثلا اذا نيجي نشوف مثلا زرع سلسل، شفت بقى لما امرأة تجبر بخاطر جوزها اللي دلوقتي بتخليه تخليه يوصل لدرجة تجبرون. لا تعيش في النبع سنة لما راح الغار وجيم الغار لقى سيدنا جبريل في الغار وقال له اقرأ، قال له ما أنا بالقارئ واللي حصل تقول كلكم حافظين وعارفين. وجيم النبي صلى الله عليه وسلم ارتعد فرائصه. عارفين انتوا زي ما قلتلكم قبل كده الملك بقوة سيدنا جبريل 600 جناح، كل جناح يسكت ما بين السماء والأرض، بيلتقي مع بشر لحم ودم ضعيف وبيضمه، فالامر كان صعب جدا جدا جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما روح وراح لخديجه رضي الله عنها وارضاها، فموقف صعب محتاج دعم، فهو بيقول لها يا خديجه اني اخشى على نفسي، انا خايف اكون اتلبست ولا ده جني ولا ده مرض ولا حاجه، ولا اني اخشى على نفسي خايف اكون اتلبست ولا ده جني ولا حاجه. الموقف صعب، ماذا قالت لك خديجه رضي الله عنها؟ هذه بقى الموقف، دعم بقى، هو ده الدعم بقى، جبر الخواطر ودعم قوي. المراه تقف جنب زوجها يعدي اي مرحله. فقالت له كلا والله لا يخزيك الله، اي واحد كان هيجي، وانت لو انت قلت لمراتك دلوقتي وقلت لها حصل معايا موقف زي كده، تقول لي راجل اتجنن والراجل اتنبل، زي ما حصل مع مين؟ مع بتاع علم العروض اسمه خليل بن احمد الفراهيدي. الراجل ده جمع مختار علم العروض، عارفين علم العروض؟ اللي هي القوافي والاوزان بتاعت الشعر. يعني لما حد يقول لك بيت شعر ما بيقولش كده وقع كده وروح نزعه، لا، ده عنده قوانين وعنده بحور وعنده اوزان، بيقعد الكلمه اللي بيقولها بيوزنها على الوزن ده، مش سهله يعني. يعني الشعر اللي بيقف كده وخبط لك قصيده موزونه ومطفيه ويجي الجماعه بالشعراء يمسكوا له القصيده كلها ويفلوها له، عشان لما واحد يجي يقول لي القران نزل ليه؟ القران نزل على اهل البلاغه اللي كان الواحد فيهم بيقول قصيده بيمسكها له من اولها لاخرها يطلعوا له فيها الشعر. انت غلطت في هنا والمفروض انت عملت كده. القران لما نزل الجمه عجاز، الجم اهل اللغه. فالعرض ليه قواعد وليه اوزان وليه بحور. فهو كان الراجل ده ما كانش فيه العلم ده لسه، ما تعلمش، كان لسه ما طلعش العلم ده. فبس هو موجود، يعني الشاعر بيقولوا بيه، لكن كعلم يدرس ما كانش موجود. زي مثلا التجويد، القران نزل بايه؟ ها؟ نزل باحكام. لكن كان امتى بقى كان علم يدرس ويتكتب في كتب ويتدرس؟ ده بعد كده. فهو الراجل ده يا جماعه كان ماشي بقى في سوق النحاسين، وبعدين ايه؟ كان سوق النحاس، فهو ايه؟ كان بيدور في دماغه بيت شعر، فكل لما يجي يدور في شعر في دماغه يجي عند رنه كده ايه؟ عند نهايه البيت يروح ايه؟ سامع لك. فلقى انسجام شديد جدا جدا بين ايه؟ بالخبطه بتاعت النحاس دي اللي بيعمل، وبين الايه؟ وبين الشعر اللي بيدور في البيت. روح بيته قفل على نفسه وقعد يا جماعه بتاع شهر وشهرين، وراح ايه؟ طلع لنا بقى ايه؟ القوافي والاوزان بتاعت الايه؟ الفتره دي اللي هو قاعد في البيت بقى، وجاب حله نحاس وجاب بتاعه ايه؟ وكل ما يقول بيتش واحد مخبط بالبتاع كده وايه؟ فالاوليه ايه؟ قالت له الحقوا يا جماعه الخليل اتجنن وعمال يخبط في الحلل وجاب بتاعه، والناس بقى تيجي تتفرج عليه، كانت فضيحه. تعالوا شوفوا الحقوا الراجل اللي بيبقى عمال يخبط في الحلل وقاعد بتاعه. وفي الاخر بعد يطلع لهم يا جماعه ايه؟ يطلع لهم بعلم. شفت بقى لما يجي بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها انا شفت كذا وكذا وكذا وكذا، ايه بقى الدعم اللي انا قلت له؟ كم كان والله لا يخزيك الله ابدا. ده دعم بقى سواء انت او هي، لا يخزيك الله، انك لتصل الرحم وتحمل الكرب وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر. فاللي عنده الاخلاق دي في وقت ما كانتش الاخلاق دي منتشره وموجوده، الله عز وجل لا يخزي. ده من اعظم الدعم، جاب الخواطر تدعمه. وفعلا راحت جابت ورقه وجابته، واعظم حاجه عملتها بقى يا جماعه ان هي حبت تعمل اختبار عمل. عملت ايه؟ قالت لي يا محمد صلى الله عليه وسلم لما يجي لك اللي يجي لك دوت على جبريل يعني ممكن تقول لي؟ لا. فسيدنا جبريل جاب، فلما جاب راحت قالت له، قال لها يا خديجه جبريل جاب، قالت له تعالى. راحت قاعده على رجلي الشمال، هي لابسه طبعا ايه؟ خمار، على رجلي الشمال. قالت له شايفه؟ قال لها اه شايفه. راحت بغداد مع دعوة الله لي قالت شايفه محمد الله شايفه راح راح رمي الخلاف شايفه محمد لا لا مش الجن شغلته كشف العورات هو عمل ايه مع ابونا ادم ومن حواء اول حاجه اول حاجه عملها معاهم ايه قال لهم ايه مفيش يمسك وراء الشجر ويعمل اول رساله واول عمل للشيطان والجن دول كشف العورات يعني عندك بقى كل الهدوم بتاعت الهدوم دي واللي بيعملوها واللي عاملين يوقعوا فيها شباب المسلمين ولبس بتاع مقطعه ودلوقتي بقت مقطعه من ورا شفت المقطع من ورا دلوقتي هذه فالشيطان والجن مهمته الاولى كشف فلما كشفت عورتها راحت راميه بتاع وشعرها بان ورقبتها بانت اختفى ليه جبريل ما مش في الكلام ده ملك من اطهر ملك قال انت شايف ولا لا قال ابشر يا محمد فانه ملك وليس جن ايه حكمه ايه بقى منها يعني بص التاريخ الاسلامي لم ياتي بامراه مثل خديجه لذلك يعني انا بحبها حب يعني بحبها ليه جت جنب النبي صلى الله عليه وسلم وقفت معاه في موقف فلوس دفعت دعم دفعت جهاد دفعت جهدت سبحان الله يا اخي كل النساء اللي النبي صلى الله عليه وسلم متجوزهم كانوا مخلفين عند رجالتهم يجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يمسك ارحمهم كلهم فيش ولا واحد يجيب له عيب الا مين ما بتقول له عائشه تقول له انت عمال تقول خديجه خديجه خديجه ولقد هلكت قبل بتقول انا ما غيرت ان امراه مثل ما غيرت من خديجه بتقول ان انا ما شفتهاش انا ما شفتهاش هي مات قبل انا ما كانت لسه ما شفتهاش ومع ذلك بتغير بقى واحده بتغير من واحده ميته على السمع على حب النبي عليه الصلاه والسلام ليها على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليها فخديجه دي يا جماعه فزي الفعل لما يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يرسل جبريل يرسل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له محمد اقرئ خديجه من ربها السلام انت متخيل بقى لما ربنا يبعت جبريل يقول له روح اقرئ خديجه من ربها السلام شوف عاد ما تقولش وعليك وعليه السلام قل ان الله هو السلام ومنه السلام ما تقولش عليك السلام لا حتى امراه فعلا خديجه رضي الله عنها دي امه لذلك كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم محتاجها فدعمته النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما مرضت خديجه ساب الدنيا كلها وقعد جنبها يعالجها ويمرضها بنفسه لحد ما ماتت كان بيعالجها بنفسه ويمرضها بنفسه ليه تستاهل اللي عملته مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لما تقول له ايه عائشه بتقول له يا رسول الله ما الذي كان يعجبك في هذه العجوز الشمطاء وقد ابدلك الله خيرا منه تقول له ايه اللي كان عاجبك فيها العجوز دي زمان ربنا اداك خيرا منها عزتها على نفسها يعني بنت وشابه وصغيره وحلوه فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب شديد واحمر وجهه عارف عائشه تقول ايه تقول حتى قلت لو اذهب الله الغضب عن رسوله ما ذكرت خديجه بسوء بعد كده من كتر النبي صلى الله عليه وسلم مزعج قوي عشانها وغضب غضب تبقى بقت عائشه تقول يا رب اذهب الغضب عن النبي ومش هجيب سيرتها بعد كده قال والله لا ابدل الا هو خير منه مش واحد يقول لك بقى ايه خليك في الموجود دلوقتي زي ما احنا بنعمل صح خليك في الموجود دلوقتي ومشي امورك الثاني الله يرحمها بقى ودي مشي امورك عشان ما تنكدش عليك وتعمل لك لا ما فيش لا لا والله ما ابدلني الله خيرا منه اسمع زي ما امنت بي اذ كفر بي الناس ده دعم ولا مش دعم دعم صدقتني اذ كذبني الناس اعطتني ما لها حين منعني الناس ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني منها، وانت يا عائشة هو بنت صغيرة جبت لي ايه يعني؟ فربنا رزق الولد منين؟ من خديجة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، وكان يعني لما تيجي حد من صحابه ولا اختها هالة كان يقوم يفرح جدا ويجيب الشاه ويذبحها ويفرقها بس في اصحاب خديجة. ليه؟ لانها برضو قدمت يا جماعة، لانها ايه؟ انها قدمت. وذلك الموقف بتاع لما العاص زوج مين؟ سيدنا زينب. لما جوزها القصر يا اخي بكذب بنات تربية نبوة وتربية خديجة هيطلعوا ايه؟ تربية نبوة وتربية خديجة رضي الله عنها هيطلعوا ايه؟ جوزها القصر وعمالة تقول له اسلم ويقول لها لا، وبص كل طاعة وأدب واحترام ومعاملة كويسة، عمرها ما قالت له كلمة ولا قالت في وشه كلمة عادي، لأن ما كانش فيه لسه تحريم إن هي محرمة عليه. شوف كانت تحت رجليه. فلما راح في غزوة بدر وأسر والنبي صلى الله عليه وسلم فتح باب الإيه؟ في القصر الإيه؟ الفداء. يسيب جوزها وهو كافر وبيحارب ابوها، جوزها بيحارب ابوها، يسيب جوزها بس ذبحته بالادب وبالاخلاق. كان خديجه رضي الله عنها مديه قلاده زيزي. فلما ما لقتش حاجه تفدي بيها جوزها راحت واخده القلاده وراحت للنبي عصر قالت له راحت بعتها قالت له ده في ده اللي بعصى. فلما نبع صلى الله مسك القردة كده افتكر خديجة وافتكر أيامها وافتكر إن هي كانت لابساها من بتاعتها. فالنبع صلى الله عليه وسلم الدموع نزلت فقال إن شئتم. شفت الأدب بقى؟ مش يترعش كده ويحمر عينه ويدي أمر زي ما يكون من عزبة أبوه. لا لا انا وصلت بقول ايه؟ ان شئت تركتم لها اسيرها ورددتم لها قلادتها فانها قلاده خديجه. قالوا يا جماعه قالوا طبعا يا رسول الله يعني مش مدي اوامر. ليه؟ هو زي اي حد وانت زي اي حد. قال لهم لو شئت تسيبونها اسيرها والقلاده ديت تودوها ترجعوا لها من قلادة خديجة هي بتاع خديجة جبال فترجعوا لها لأنها قلادة خديجة. قالوا نعم يا رسول الله راح مرجعها لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجة ويحب أي حاجة من ناحية. ليه يا جماعة؟ لأنها برضه إيه؟ لأنها للدعوة. فجبر الخواطر ده يا جماعة شوف أنت مثلا محتاج دعم يبقى أنا أقف جنبك مش آجي عليك. مثلا سيدنا يوسف شوف اخواته عملوا فيه ايه؟ وعملوا فيه كده ليه؟ ذنبه يعني ان هو ابوه بيحبه؟ لا يوسف واخوه احب الى بنا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف ورموه وراح بتاع عند العزيز هناك واتسجن واتحبس واتبهدل بهدله جامده جدا وهو لسه صغير. ولما رحمه ربنا ما كرم بقى ملك بقى ملك بقى وهو صغير. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهم رايحين يرموا فين؟ في الغيابات. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض الصيادات إن كنتم فاعلين. فراحوا لهم ربنا قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا الموقف ده هتقوله لهم ولما ربنا يكرمك وتكون انت في المسيطر وحيقولك وهم لا يشعرون. وبقى ايه؟ تمر الايام وبعدين يجي بقى ايه؟ قال يسرق لقد سرق اخو له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها. قالوا لما كان ده سرق كان ليه اخ اخوك كبير. تخيل انت لما تسمع كلمه زي كده ومع ذلك النفوس الكبيرة جماعة تعالوا اخواتك هتروح فين هم اخواتك؟ انا يوسف انا يوسف وهذا اخي من الله عليكم نعم لا تسليم عليكم وقال لي اخواتك لا تسليم عليكم يغفر الله لكم هذه النفوس الكبيرة النفوس الصغيرة بقى اللي هي تقف على حاجات ده يعني شوف وفي الاخر عملوا فيه ايه وجاب واداهم البضاعه بتاعتهم واخر قال ياسرف فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يديها له وفي الاخر برضه قال لهم لا تسريب عليكم يغفر الله لكم وهو احوال واحد اصدر حكم عن الله يعني بيقول انا اللي عملت فيها كل ده سامحت سبحان الله بقى لا ما بدأت الأنبياء ما بيعلمونا بنتعلم منهم ربنا ذكر القرآن فقد كان في قصصهم إيه عبرة إحنا بنتعلم منهم الحاجات دي كلها النبع سيرزق أقول من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة دي بقى جماعة الحاجات بقى المادية يعني ده انا مثلا اقول لك حاجه لما النبي صلى الله عليه وسلم لما عائشه اتهمت بالافك كانت حاجه صعبه على النبي قوي لما يطلع يقول ماذا تقولون في رجل بلغ اذاه اهل بيتي يعني طلع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن النبي واتكلم على بنت ابي بكر ده الرجل في الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا كلام وعادوا وبتاع والنبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يعني اي حد فينا ساعتها بقى سبحان الله شفت التربيه القران كان ممكن ينزل وقتها او تاني يوم يقول ان عائشه مظلومه وبريئه والناس دي كدابين 40 يوم تربيه ما حصلتش كان ممكن القرآن ينزل ثاني يوم أو في نفس اليوم يقول يا محمد هذا كذب وينزل القرآن ويقول كل حاجة لكن شو بقى لا تحسبوه شر لكم بل هو الناس كلها ظهرت المحب ظهر والمريض ظهر والقلب غير ظهر كله ظهر رجال ونساء كله ظهر قدام النبي صلى الله عليه وسلم كده وكل بقى على مكشوف على حقيقته فالنبي صلى الله عليه وسلم ما راحش بقى على اي حد فينا ممكن يرتكب جناية ولا يعمل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح يسلم عليها كيف يكون ويشوفها وتقول له روح اقعد عند اهلي روح اقعد عند اهلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول يا جماعه ايه كان برضه مش مش مش مش مش مش مش بقى سرزاها وقال لها انت كذا وانت كذا بس المره دي قال لها يا عائشه ان كنت الممت بشيء فاستغفر الله فان الله يغفر الذنوب قال لها لو انت عملت حاجه استغفرها دي اللي زعلتها ابنها زعلت السيده عائشه تقول له يعني انت جاي تسالني انا امنت انا ممكن اعمل حاجه زي كده فالنبي صلى الله عليه وسلم كان موقف صعب جدا لكن قاعده في البيت كل يوم يروح لها ويسال عنها وبتاع ويطمن عليها كل يوم لحد ما قالت له اروح عندهم اقعد عندهم راحت قعدت عندهم فده يا جماعه اللي هو ده الدعم قوي احنا محتاجين مثل هذه الاخلاق التي تقوي العلاقات بين الزوجين بين الاخوه بين الاصحاب بين كل حاجه فالنبي صلى الله عليه وسلم اخر باب اتكلم على اخر حاجه الماديه دي اللي نقول ايه من نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه انت شايف مثلا خوف المسلم في قرب جديد في مثلا في حاجه جديده مزنوق في حاجه عياله ما فيش ما تتجاهلش بلاش التجاهل بلاش التجاهل يعني حتى لو ما فيش خليك بدعم خليك بكلمه اقف جنبه قول له اي حاجه كلم اي حد يعني ما تكبرش دماغك كده لا احنا يا جماعه احنا اخوه ومجتمع واحد وكلنا مسلمين فيجب ان احنا نكون على قلب رجل واحد انت مثلا عارف ان مثلا تكون مسلم في قرب جديد لازم تقف معاه وتشوف محتاج ايه يعني مثلا محتاج مثلا في دعم المال محتاج كلمه محتاج كذا محتاج مساعدة تساعد عشان ربنا سبحانه وتعالى لقى برضنا خواطر الناس. الله سبحانه وتعالى يقبل خواطرنا, وأقل حاجة لما يقبل خواطرنا أن يتقبل منا هذا الشهر. لو ربنا تقبل منك هذا الشهر لا أنت كده خلاص منها, أنت كده عليك. يعني لو ربنا تقبل منك رمضان بالصيام بالقيامة بليلة القدر وكده إن شاء الله أنت في خير كثير. إن شاء الله جماعة الأيام اللي صعبة على الناس فنحاول على قدر الإمكان نقبل خواطرهم, نقف جنبهم, نساعدهم. اللي مش قادر ربنا القول المعروف والمغفرة الخير اللي صدقات من يدفعه الحسن. يعني أنت عندك الحاجات كتير, فنسأل الله عز وجل يعني أن يشرح صدورنا وأن يهذب أخلاقنا وأن نكون من أصحاب هذه الأخلاق وهذه العدل. اكشفوا خواطر إخوانكم الفقراء والمرضى المستضعفين اللي مش لاقيين, يعني اللي في مش لاقيين دلوقتي يكون مش لاقيين أكل, مش لاقيين مش لاقيين, كلكم شايفين الوضع صعب جدا جدا جدا. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا. وسلم الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ في وسط بتبقى محتاجة لإيه, ويا بخته ويعرف الأسر يروح لها عنه. والله يا يمنحهم وما حق هو هي هو مصر قريب كلها تبقى الأسر. لا والله يا شيخ ربنا يعطيك على كده.